في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. النسك تارة يراد به خصوص النسيكة ذبيحة متقرب بها إلى الله، وتارة يراد بها مطلق العبادة. إذا مطلق العبادة يعني يصير أن الصلاة والعبادات لله رب العالمين. طيب الصلاة هي من العبادات، ما معنى إفرادها بالذكر؟ هذا لمزيد الاهتمام بالصلاة، مثل ما تدعو جماعة وتخص رئيس بالذكر تعبيرا عن أهميته. الصلاة لأهميتها خصها القرآن بالذكر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب النسك إذا عملية الالتزام، لكن بالأمر القربي، الأمر القربي الذي يتقرب به إلى الله. الأمور القربية على نوعين، مر الأمر القربي صحت متوقفة على قصد القرب، مثل الصلاة إذا ما تنوي القرب ما تقع صلاة، تقع مجرد أفعال مبعثرة، ما تسمى صلاة. إنما تسمى صلاة إذا قصد بها وجه الله عز وجل، يعني مثل ما تسمى صلاة إذا فقدت الركوع، كذلك إذا فقدت قصد القرب ما تسمى صلاة. فنقول أن قصد القرب أخذ في الصحة، يعني صلاة صحيحة ما تقع إلا بقصد القربة إلى الله. هذا نوع. النوع الثاني من الأمور القربية صحتها ما تتوقف على قصد القربة، ولكن رفعة الدرجة فيها متوقفة على قصد القربة، هي تقع صحيحة، مثل الخدمة الإنسانية. إنسان يقدم خدمة لإنسان يقضي له عمل معين ملهوف، يجي في قضاء عمل معين يقضي حاجته يرد له هفته. هذه الخدمة الإنسانية عمل مأجور ويقع صحيح، ولكن إذا قصدت به وجه الله عز وجل يكون برفعة درجة خاصة، يكون بأجر خاص، يكون بثواب ممتاز. إذا ما قصدت به وجه الله، يعني الدافع مجرد عاطفة إنسانية، منطلق إنساني صرف لا رباني، عملك صحيح ومقبول ومأجور، ولكن الأجر أجر بمستوى محدود. أما لو قصدت به وجه الله الأجر يرتفع، الدرجة ترتفع، المقام يعلو عند الله عز وجل. هذا النوع قربي، لكن صحته ما تتوقف على قصد القربة، بخلاف الصلاة. الصلاة أصلا لا تقع إلا بقصد القربة. ولهذا ورد الحث في الحديث المتكرر على قصد القربة في العمل لوجه الله عز وجل طلبا للمزيد من الثواب، حتى كان بعض المقدسين ينوي القرب حتى في شرب الماء. شرب الماء أمر تتوقف عليه حياة الإنسان، ولا يشترط في شرب الماء قصد القربة، ولكن مع ذلك كان إذا شرب الماء يقصد القربة إلى الله، باعتبار أن الله أمر بحفظ الحياة وبشرب الماء تحفظ الحياة، فبهالطريقة يتقرب إلى الله. كل عمل باشرة باني على نفسه أن كل عمل باشرة ينوي به القربة. بعض المقدسين طبيعي، هذا نوع من التكامل في عملية العلاقة مع الله تبارك وتعالى. إذن الآية ماذا تريد بقولها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ في واقع الأمر هذا يتوقف على معرفة اللام في قوله لله. اللام باللغة مرة تجي لام التمليك، ومرة تجي لام الغاية، ومرة تجي لام الجهة، ومرة تجي للتعليل، لها أنحاء ووظائف عديدة في فقه اللغة العربية، لكن اللي يهمنا ثلاثة منها الآن. أولا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اللام لام التمليك يمكن تكون بمعنى أنه مثل ما حياتي وموتي بملك الله، كذلك يجب أن تكون صلاتي ونسكي خالصة لله عز وجل. يعني أنا في خلقي لم يشترك مع الله أحد، الله تفرد بخلقي، صحيح؟ المتفرد بالخلق هو المتفرد بمن؟ بالعبودية، بالعبادة. فلهذا الآية اختارت نموذجين من فعل الإنسان ونموذجين من فعل الله. من فعل الله الحياة والممات، ليس فعلي، ليس بيدي أن أحيا وأن أموت. نعم بيد العبد أن يصلي أو لا يصلي، بيد عند اختياره، لا بمعنى يجوز له، يعني يملك إرادته يصلي أو ما يصلي، يصير ناسك أو ما يصير ناسك من النسك، لكن ليس بيده أن يحيا وأن يموت. الآية اختارت النوعين لتنويه بقضية مهمة، القضية أنك مثل ما خلقك، حياتك، مماتك محض لله، كذلك يجب أن تكون عبادتك، صلاتك، نسكك ملكا لله، لا تشرك مع الله أحدا، كما في الآية ولا تشرك بعبادة ربك أحدا. هذا أولا وجيه. اللام يمكن تكون لام الغاية، يعني أنه كل عمل بالنتيجة إلى منتهى ينتهي إليه، الحياة منتهاها إلى الله عز وجل، لأنه لما ترجع أنت تفلسف الحياة ترجعها إلى أصلها، الحياة منتهاها إلى الله عز وجل، بدأت منه وإليه تعود. الممات إلى أين من بعد الموت؟ تصير ترابا خلص بدون حياة أخرى؟ لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك كما في الحياة والممات الغاية، غاية المسير نحو الله، يجب أن تكون الغاية من الصلاة والنسك هي الله عز وجل. شلون يعني؟ يعني العبادة يجب أن تكون عبادة لله عز وجل. ولهذا لما أصلي عند الحسين سلام الله عليه أو عند رسول الله صلى الله عليه وآله أصلي لله، ولكن أقول ما معناها: اللهم إني قد صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يجوز إلا لك. اللهم إني أهدي ثواب صلاتي لسيدي ومولاي الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه. فالغاية من صلاتي هي الله، لكن سويت إيش؟ الذي صنعته أني أهديت ثواب صلاتي التي عبدت الله فيها، ولم أعبد الحسين، أهديت ثوابها لمن؟ لروح سيد الشهداء سلام الله عليه. اثنين، ثلاثة، اللام يمكن تكون لام الجهة أو الوجه بتعبير أدق، يعني أنا لما أعبد الله أعبد الله عز وجل وأنا أتوخى رضاه، أتوخى طاعته، أتوخى شكره. لأن قد إنسان يعبد الله لكن يتوخى من عبادة الله مطمعا دنيويا أو مكسبا وقتيا. إبليس كان يعبد من؟ 6000 سنة كان يعبد الله عز وجل، كما في نهج البلاغة قبل قضية آدم، امتحانا بقضية آدم، كان من العباد وكان محشورا مع الملائكة في مصاف العبادة. فلهذا لما صدر الخطاب بالسجود، الخطاب موجه لجمع الملائكة، إبليس من الجن، ولكن لكونه محشور في صفوف الملائكة العبادية لهذا شمله الخطاب، فكان معهم وليس منهم، إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان يعبد، يعبد من؟ يعبد الله بصلاته بعبادته. إذن مشكلته إين؟ مشكلته في الوجه لا في الغاية. الغاية كانت يعبد الله، ما كان يعبد حجر إبليس على علمك يعني على فكرة إبليس ما كان يعبد الأوثان، إبليس يعبد الله نعم ويعترف بوجود الله، ولهذا يخاطب الله يقول له خلقتني من نار، وما ينكر وجود الله عز وجل ولا ينكر خالقيته، الإشكال أين كان؟ ولا في كونه يعبد، يعبد الله، الإشكال في الوجه، الوجه اللي من وراء يعبد الله إيش؟ ما لازم نتعلم ندقق في عباداتنا نفحص، ما يكفي أنه مشروع يكون مشروع إسلامي مشروع ديني، أنا أبني مسجد فقط، أنه أنشئ عملا خيريا فقط، عملا عباديا فقط، أعقد مجلسا دينيا فقط، الوجه من وراء ذلك ما هو التفكين، الوجه غير الغاية، الغاية يعني عنوان المشروع أن يعبد الله صح، إيش وراءه؟ تعبد الله ليش؟ حتى يصير لك مقام، حتى يصير لك جاه، حظوة اجتماعية، تحصل دنيا، ليش؟ هذا هو المهم، المعركة هنا، هذا اللي يسموه سر السر. إبليس كان مبتلى بفساد سر السر، ولهذا سقط في الامتحان. تبين كان يعبد الله رجاء موقع، فلما زوحم على الموقع تمرد على الله. في قضية من؟ في قضية السجود لآدم عليه السلام. من تفتين إلى هكذا قضايا ظريفة روحية كم هي دقيقة، وهي عادة محك الابتلاءات هنا تكون في واقع الأمر. فإبليس هكذا كان. إذن اللام في قوله لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يمكن تكون لام الوجه غير لام الملك ولام الغاية، يعني يقول أنا كل هذه الأعمال هي لوجه الله تبارك وتعالى خالصة لا تشوبها شائبة، حتى الأعمال غير القربية، يعني كما مثلت لك إنسان مثلا يقدم خدمة إنسانية غير الصدقة، الصدقة التفتوا جيدا، الصدقة هي أمر قربي، يعني ما تصح بعنوان صدقة وتترتب عليها آثار الصدقة إلا إذا قصدت بها القربة إلى الله. أما إذا واحد ساعد إنسان ولم ينوي القربة إلى الله عز وجل، تعرف إيش قربة؟ يعني مثل ما توقف الصلي تقول أصلي قربة إلى الله تسمى إيش؟ صلاة. كذلك لما تقدم مساعدة مالية لإنسان، مرة مساعدة عامة وطيب جزاك الله خير، مرة تريد عنوان صدقة تترتب آثار الصدقة، الصدقة لها آثار، هناك بلاءات معينة ما تدفعها إلا الصدقة للمعونة مطلقا، صدقة شو وقت تسمى صدقة؟ تصح صدقة، تقع صدقة، تقع إذا تصدق بقصد تماما كالصلاة قربتي إلى الله عز وجل، ملتف جيدا. فإذا الآية تريد تربينا على أن يكون الوجه في أعمالنا لله والغاية لله والتمحض لله، يعني بعبارة جامعة إذا نجمع اللامات الثلاثة كلهن بعنوان واحد، اللام نسميها لام الخلوص، يعني أنه ملك عبادتك كحياتك وموتك، لمن؟ خالص لله. غاية هالأشياء خالص لله، وجه هالأشياء خالص لله، فسميها لام الخلوص وأخلص يصير أوضح بعد. فكأن القرآن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خالصة، كأنه يقول خالصة لله رب العالمين. طيب هذه ركيزة من ركائز الشريعة، لتعبير علماء القانون مقصد من مقاصد التشريع. هذا المقصد يشك به مسلم، ما عندنا مسلم اليوم يوقف يصلي في أي مكان إن كان يعبد صاحب المكان، إنما يعبد رب العالمين. حتى لما صلي عند الكعبة أنت تعبد الكعبة بما هي كعبة، أم تعبد رب الكعبة؟ أكيد اكتبت جيدا، تستقبل الكعبة ولكن لا تعبد إيش الكعبة، إنما تعبد رب الكعبة. ولولا أن رب الكعبة أمرك باستقبال الكعبة لما استقبلت الكعبة. فإذا ما عندنا مسلم في واقع الأمر بلا فرق يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فيصلي ليعبد النبي، أو عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام، أو عند قبر الحسين عليه السلام يقف يصلي فيعبد الإمام عليه السلام. أبدا، كما سمعت قبل قليل الإمام يعلم تلاميذه يقول له إذا زرت الحسين وصليت صلاة الزيارة قل هذه العبارات، أن الصلاة لله ولكنك تهدي ثوابها للحسين سلام الله عليه. كذلك في الذبائح، الذبائح التي تذبح في المناسبات الدينية والولائية والحسينية والعاشورية والمآتم بالخصوص، ذبائح يهل بها لله لكنها تصرف في ثواب صاحب الذكرى سلام الله عليه، تصرف ويهدى ثوابها للإمام الحسين سلام الله عليه. فلهذا سميها ذبيحة العباس، ذبيحة الحسين، من باب التسامح في ألسنة الناس بالتعابير. الآن المسلمون جميعا لما يصلي المسلم سني أو شيعي بلا فرق، لما يصلي ركعتين بثواب والده أو والدته، ما يقول في تعبيره يقول صليت الوالدي، ما يقول صليت الوالدتي، يقول أو لا سني أو شيعي بلا فرق. طيب سئل أقول له تقول صليت الوالدي، هاي اللام لام الغاية، يعني أنت عبدت والدك ووالدتك الشكيم أو لا؟ هذه اللام لام المصرف، هذه اللام لام المصرف، لام الجهة لا لام الوجه، لام النفع بتعبير آخر. صليت الوالدي يعني أنه أنا صليت لمصلحة والدي، لمنفعة والدي، مثل إنما الصدقات للفقراء، الآية الكريمة، الصدقات للفقراء، للفقراء إيش يعني؟ يعني أقصد القربة للفقراء أو مصرفها الفقراء، مصرفها الفقراء. أما نفس الصدقة، الصدقة لله، بس إيش معنى قال الصدقات للفقراء؟ لأن الفقراء مصرف، هذه اللام لام الجهة لا لام الوجه. شوية أدرس عربية زين حتى تعرف شلون تفسر القرآن، لا تجي تستعجل وتوزع اتهامات شرك على المسلمين، لا، قضية ليست بهذه البساطة. أنا أروي لك شاهد آخر، ابن ماجة وغير ابن ماجة لما يروون في ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه ونزول عيسى عليه السلام أنه ينزل ويصلي خلف صاحب الأمر، هذا بإجماع المسلمين. نعم، الصحاح تروي أن عيسى ينزل لكن لا ينزل وليا، الولاية في ذلك اليوم لمن؟ للإمام المهدي سلام الله عليه، ينزل مأموما لا إماما، كرامة من الله لآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له الإمام تأدبا تواضعا تقدم وصل بنا يا نبي الله، فيقول له الإمام تقدم أنت وصل يا ولي، يقول له عيسى عليه السلام يقول للإمام تقدم أنت وصل بنا يا ولي الله فإن الصلاة أقيمت لك. أقيمت لك إيش يعني؟ يعني أنت المعبود، هذه كتب الصحاح، يعني إيش أقيمت لك؟ يعني أقيمت لتصلي أنت إماما لا لك، بمعنى أنك المعبود. فلهذا اللام كما ذكرنا مرة تجي لام الغاية ومرة تجي لام النفع والجهة والمصرف إلى آخر التعابير، عباراتنا شتى وحسنك واحد. زين، أعود، هذه القضية من جملة وسائل الحرب المعلنة على المآتم والمجالس الحسينية. تدرون المجالس الحسينية كثير من الناس يضايق منها ويضعون شبهات عديدة، وأنا أشعر بضرورة هذا البحث لأننا في مطلع عاشوراء، ضروري أن نستوعب ما نمارس ونعي ما نفعل. عاشوراء مقرون بمجالس بمآتم، قسم يثير شبهات على هذه المآتم. من الشبهات أن هذه الاجتماعات هذه التجمعات بدعة. اثنين، أن الأماكن المخصوصة لها المسمات حسينية أو مأتم بعد تسمية المحل باسم الحال هذه أيضا بدعة. ثلاثة، أنه فيها غلو. أربعة، أنه فيها سب الصحابة. خمسة، أنه تذبح فيها ذبائح لغير الله وإطعام لغير الله ولا تأكلوا من ذبائحهم. قريت لعله العام الماضي بعض المنشورات أنه ذبائح المآتم حرام، طعام حرام، لأنه مما أهل به لغير الله. ستة، أنه فيها بكاء وعزاء وهذا بدعة. سنكتفي بهالستة والحبل على الجرار، بس هذيك هي ستة تقريبا أمهات الشبهات. أولا إشكالك عليه من قل لي على الاجتماع، الاجتماع في نفسه ليس محرما، المهم النظر إلى المضمون. إذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإثم والعدوان. ونحن نجلس نتناجى في ماذا؟ الآن أنت لاحظ حديثنا من قبل قليل إلى الآن في حدود كتاب الله، في حدود سنة رسول الله، سيرة الصالحين. طيب هذا ذكر لله عز وجل. أنت انظر إلى مضمون الاجتماع في الحديث النبوي، إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل وما تلك يا رسول الله؟ قال مجالس المؤمنين، مجالس الذكر. الآن مجلسنا مصداق من مصاديق ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر رسول الله ذكر الله، ذكر أهل البيت عليهم السلام ذكر الله. لماذا؟ لأن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابن حجر بالصواعق يروي قول النبي صلى الله عليه وآله قال ذكر علي عبادة. إذن أين الإشكال؟ المجالس كونها مجالس يعني يجتمع فيها الناس لذكر أهل البيت، إذن مضمونها مضمون يلتقي مع مبادئ الإسلام، فمن شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا، مضافا لقضية إحياء ذكرهم، فيها مواساة لرسول الله، فيها نعم تكريم للنبي صلى الله عليه وآله. شو يقول الشريف الراضي رحمه الله؟ يقول لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. أنا أقرأ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أنا أصنع هذا توددا إلى المصطفى صلى الله عليه وآله. أنت تود لك إنسان، شلون تنعرف أنك توده؟ أن تحزن لحزنه وتفرح لفرحه. شيعتنا منا يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا، هذا من جملة شؤون المودة واحترام قرب النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا ورد الحث المتكرر في النصوص الشريفة على عمران هذه المجالس وإحيائها. يدخل الفضيل بن يسار على الإمام صادق سلام الله عليه، يقول له الإمام يا فضيل أتجلسون في مجالسكم وتتحدثون في إحياء أمرنا؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال أما إني أحب تلك المجالس، أما إني أحب تلك المجالس يا فضيل، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ثم قال من جلس مجلسا، هذا الكلام يستحق يكتب بماء الذهب، نعم بنور العيون. يقول من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا أحيا الله قلبه يوم تموت فيه القلوب، أو لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. حماد الكوفي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام بالمدينة، حماد قادم من الكوفة بالحج مر بالإمام سلام الله عليه، سأل الإمام قال يا حماد بلغني أن أناسا يجتمعون عند قبر جدي المظلوم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، بين قارئ، اسمع تقسيمات الإمام، بين قارئ وقاص ونادب وقائل للمراتب، قارئ وقاص ونادب وقارئ للمراتب. قال بلى يا ابن رسول الله. قال الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا وجعل في عدونا من يطعن عليهم. يعني هذه كرامة ثانية، كونك تحيي أمرهم كرامة، وكونك تتحمل الطعون كرامة ثانية. أكيد الإمام يقسم أربع تقسيمات، قارئ، هي تقريبا هي جدول المنبر الحسيني هو هذا، قارئ مطلقا للقرآن، تفسير القرآن، الحديث النبوي، تفسير الحديث، الأحكام الشرعية، أخلاق الإسلامية، واضح؟ قارئ. اثنين قاص، يقص سيرة الصالحين، سنة محمد صلى الله عليه وآله. بعد ونادر، بعد وراثي، قائل للمراثي، هي تقريبا جدول المنبر. الإمام الباقر سلام الله عليه أوصى ولده الإمام الصادق عليه السلام يرصد مبلغ من المال لنوادب يندبنه في منى، اختار منى لأنه لها يوم يجتمع فيه جميع الحاج، اختار ذاك المكان اللي اختار الشافعي لصرخته المعروفة يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان حب رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. اللهم صل على محمد وآله. طيب، فإذا أصل الاجتماع ما فيه إشكال، موافق للشرع للحيثيات المذكورة والمضمون بينته. اثنين، إنشاء المكان الخاص بهذا الاجتماع ما فيه إشكال، والمهم أنك تنشئه لأي غرض، أنت ما تنشأ لممارسة عمل منكر، تنشأ لذكر الله كما ذكرنا، ليجتمع فيه الناس لهذا الذكر، فهو مجلس من مجالس الذكر ومركز من مراكز الذكر. عداوتك ويا من ويا البنيان، أو عداوتك مع البرنامج المعد في داخل البنيان، إذا البرنامج فهمناك إن كنت تفهم إن شاء الله، وإذا العداوة مع البنيان معناه نعطل عجلة التقدم والحضارة الإنسانية، لأنه السفارات أيام النبي ما كانت، فلازم نسوي نسد السفارات. المباني الوزارية أيام النبي ما كانت، لازم نسدها. كذلك الأجهزة، كثير من الأجهزة العسكرية الحديثة لازم كلها نكنسلها، أجهزة الإدارية نكنسلها، أجهزة الإعلام، عالم الكمبيوتر، هذه كلها لازم تعتبرها بدع جنابك، معناه تعطل الحياة كلها. أصلا النظارة اللي أنت لابسها بدعة، ما كانت أيام النبي، كان من النظارة أو لا، أنا يعني مثلا نفرض غافل إلى آخره. هذا كلام ما يمكن، يعني عيب واحد يطرح واقعا بعض المسائل عشان يخجل أن يطرحها على المنبر، لولا أنها ربما يعبث من خلالها ببعض الأذهان. هاي اثنين. ثلاثة، تقول غلو. أين الغلو؟ أنا ما أتكلم عن كل من يتكلم، أنا أتكلم عن المنبري الذي يحترم نفسه ويحترم رسالته، إذا رقى الأعواد يعرف إيش يتكلم، يعني ما يقول، كل كلمة يحسب لها حساب، يكون رجل متخصص. وأنتم تعلمون وقد أكدنا هذا المعنى مرارا، وكان لأستاذنا آية الله العظمى المرحوم السيد الشهيد الصدر الأول على الله مقامه الشريف مشروع كلفنا فيه وبدأنا فيه بالنجف لولا الظروف الاستثنائية التي مرت، وأسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك الطاغية صدام وأن يعيدنا إلى بلادنا ونحن منتصرون بالإسلام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مشروع العالم الخطيب أن المنبر يجب أن يصعد إنسان عند تخصص علمي فقهي، لأن تدري المسألة أحيانا بها جانب قرآني فلازم عنده تخصص بالقرآن، جانب حديثي لازم عنده أيضا معلومات حديثية وافية، جانب فقهي، جانب عقيدي، جانب تاريخي. فلهذا المسؤولية مسؤولية كبرى في واقع الأمر. أنا أتكلم عن الإنسان الذي يحترم نفسه، وأسأل الله عز وجل بحق صاحب الذكرى سيد الشهداء روحي له الفداء أن يجعلنا من الموفقين في خدمة آل البيت صلوات الله عليهم. لأن مسألة أن يكون الإنسان أهلا لأن يكون خادما في غاية المشقة وفي غاية الحساسية وفي غاية الأهمية، هذه المسألة أن يصدق عليك خادم الحسين خادم رسول الله، هذا يا مولانا عنوان عظيم، هنيئا لمن يصدق عليه. بالدنيا بالظاهر نسمى خدمة الحسين، المهم بالآخرة عند الله عز وجل أن يسمى الإنسان. أسأل الله يجعلنا أهلا لأن نكون خدمة لهذه الأسرة الطاهرة، أسرة محمد وآل محمد صلوات الله. أسألك أين الغلو؟ الغلو لما أقول أن الأئمة حجج الله على خلقه، هذا ما بيغلو. انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة للسيد الفيروز آبادي، حديث الرسول يا علي أنت حجة الله على خلقه. القرآن صريح في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي جين، هذا كله دليل على كونهم حجج الحق على الخلق. إشكالك على اليمن على خلافتهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا تعتبر غلو؟ ما في ذلك غلو بعد قوله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الأئمة بعدي 12، حتى البخاري يروي الخلفاء بعدي 12. من الخلفاء؟ ما أريد أدخل أنا في بحث الخلاف بعد طويل. من الخلفاء؟ لا تجي تلقط تجيب للأربعة الأوليين وبعدين تأخذ كم واحد من بني أمية مثل عمر بن عبد العزيز، وتجي تلقط كم واحد تستنقى من بني العباس وتلزق شيء بشيء يسويهم 12. لا، هذا تلزيق يسموه، هذا ما احترامي فيها العملية ما مقبولة. 12 لازم يكونون متسامتين في سمت واحد، قولهم واحد فعلهم واحد، ها؟ لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. عندك 12 غير آل البيت سلام الله عليهم؟ هذه مسألة وجدانية، أنا سبق أن أبحثت هذا الموضوع. على العموم أصل الخلافة هذا غلو. ليش ما يكون خلافة غيرهم غلو؟ ليش أنت لما تدعي لغيرهم ما تدعي ما يكون غلو؟ ليش أنا إذا أنصب الدليل على خلافتهم أصير مغاليا؟ اثنين، ثلاثة، أين الغلو؟ الغلو في فضائلهم سلام الله عليهم، ما الإشكال أن تثبت لهم فضيلة أو مكرمة؟ إشكالك لما يقول للقائل أن عليا طويت له الأرض في القضية الفلانية غير الشكل. وطيب عاصف ابن برخية الذي يقول عنه القرآن الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ما تستشكل عليه. أما علي بن أبي طالب الذي عنده علم الكتاب القرآن يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، التفسير أنه علي سلام الله عليه. إذا تتوقف بهذا الدليل أنقلك إلى دليل المدينة. دليل المدينة، أنا مدينة العلم. العلم يشمل علم القرآن أو لا؟ كله. صدر محمد صلى الله عليه وآله فيه نصف قرآن ربع قرآن أو كل القرآن. صلوا على محمد وآله. وفيه كل القرآن. طيب يقول أنا مدينة العلم وعلي مرافق. وليش الاستغراب؟ قل فيها سب الصحابة. أي صحابة نسبوهم؟ أبدا. من ادعى أننا نسب الصحابة فهو مفتري كذاب. الصحابي لا يسبه أحد لكونه صحابيا إلا زنديق بإجماع علمائنا. ما عندنا إنسان يجي يسب صحابي لأنه صحابي لأنه صاحب الرسول، هذا إنسان زنديق. نعم، مر تقييم على ضوء الكتاب والسنة، هذا ما يسمى سب. القرآن قيم بعض الصحابة، تفضل الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ. ما اسأل المفسرين كلهم يقولون نزلت في واحد من الصحابة اسمه الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، القرآن يسميه فاسق. يجي النووي يسميه عادل. أنا أخذ بكلام النووي أم بكلام رب النووي؟ شجعوا بالتالي، وما يمكن أنه أخذ بكلام الله تبارك وتعالى. تقييم، التقييم ما بيه إشكال. نجي نقيم الأشخاص. أنت عليه من محترق قلبك بالمجالس؟ محترق قلبك على معاوية؟ على هذا يعني؟ إذا هذا محترق قلبك عليه، أنا أسألك سؤال بضميرك بوجدانك، خلي بقية القيم كلها على صفحة. أقول لك معاوية ألا تكفيه موبقة أنه أول من ابتدع بدعة سب الصحابة؟ أرجوك خل أسألك بطريقة ثانية. أقول لك لو أن معاوية أصدر قرارا بشتم الخليفة الثاني عمر سنة واحدة، تقول رضي الله عنه تتبطل عليه سنة واحدة في شهر يوم؟ قطعا ما تترضى. ليش يصدر قرار بإجماع المؤرخين يصدر قرار بشتم علي بن أبي طالب سلام الله عليه عشرات السنين، ومع ذلك تقول رضي الله عنه؟ إذا يوجد أحد جرأ الناس على سب الصحابة هو معاوية، وأنت الذي تدافع عن من سب الصحابة. احترم نفسك وتكلم بموازين علمية في واقع الآن. إذا أعود، هذه المجالس ليس فيها إلا ذكر الله وتطبيق موازين الكتاب والسنة وإحياء أمر رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم. وأما قضية البكاء، إشكالك على البكاء والعزاء، البارحة انصبت أربع أدلة من الفريقين على مشروعية استمرارية البكاء، كان عنوان المحاضرة هذا، أدلة مشروعية استمرارية البكاء والعزاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه وعلى أهل بيته كل صباح ومساء. نصبنا الأدلة، من شاء فليسمع الموضوع إلى حد ما موضوع مشبع. وأعطف على ما سبق، يدخل أبو هارون المكفوف، كان من المنشدين على الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول الإمام: يا أبا هارون أنشدني في جدي الحسين. أيام محرم حد يسمع الإمام الرثاء. قال: أنشدني في جدي الحسين. فأنشده، قال له: لا هكذا، لأنه قرأ بالطريقة العادية يعني بدون لحن عزائي. قال له: لا، أنشدني كما تقرؤون في مجالسكم بالرق. يعني إيش؟ يعني يقول له باللحن العزائي اقرأ. لاحظ الإمام سلام الله عليه، اقرأ لي باللحن العزائي، لحن الحداد. أنشدني كما تنشدون في مجالسكم بالرق. فأنشد الإمام، فأخذ الإمام يجهش بالبكاء، وقد وضع الستار بينه وبين النساء، فتصايحت العلويات: أيوا أبتاه، أيوا أبتاه، وتلك تنادي واجداه وحسيناه، من فضاه الدمع ألا يستهله، أو ما تنظر عاشوراء هلا. القلوب مستعدة إن شاء الله، هذه أيام سيد الشهداء، إن شاء شفيعك إن شاء الله وشفيعنا في الآخرة. من تضار الدمع ألا يستهلا وما تنظر عاشوراء هلا، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله قتلا. بعد هذا البيت الآتي يصدع القلب، ها يا زهراء، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا، يا ليت لها الشهر عاشور، يا ليت لها الشهر عاشور، بي من بني هاشم خلت دور. الله أكبر. بي من بني هاشم خلت دور، طول الليالي كانت تنور، بوجوهها تشبه للبدور. استعد يا موالي للخطب الأفضع. آه وحسي النحر بسيف منحور، اي وحسي النحر بسيف منحور. بعد هذا البيت اكثر يصدع القلب، يا ابا عبد الله، ايوه حسينا، منحور منحور والصدر منه بخيل مكسور، وصدره برض الخيل مكسور. سؤال ها عن اجواء زينب سلام الله عليها، اذا هل عليها هلال محرم شي يصير بحوال زينب؟ ها يا لو اللي تشوف يا ابن امي علي من يجن الليل، لوعة الاخت الوفية لاخيها. لو اللي تشوف يا ابن امي علي من يجن الليل، ما اهجع ولا ساعة ذكرك والدموع تسيل، تتراجف يا اخويا عضايا وحياتك بعد من الحيل، يا اخويا وابد ما انساك سهران بدمع ونياح. الله اكبر. بعد مضافا الى دعوة الائمة للبكاء والرثاء والعزاء، اسمع دعوة المولى ابي عبد الله. تقول شكينا لما اعتنقت جسد والدي سمعت النحر. سمعوا يا شيعة يا موالون، ترى امامكم ناداكم مرتي انطلبكم، تدري وين؟ المرة الاولى لما صاح على علم الناصر ينصرنا، والمرة الثانية متى؟ قال بني شكينا قولي لشيعتي، شيعتي مهما شربتم عذب ما يلفذكروني. صوتك لا تستعي، ها عزاء، ما في وقار في العزاء. او سمعتم بقتيل او غريب فاندبوني، فانا السبط الذي من غير ذنب ذبحوني، ليتكم وبجرد الخيل بعد القتل ظلما ينسحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني، وسقوه سهم بغي بدل الماء المعيني. شيعتي لا شفت من عندكم رضيع، ذكروا عبد الله الرواه من النجيع، بين دي طاح وتكور سريع، اطفال شنه ذنوبه وسهياته ورضيعه بدم الوري. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر امورنا، امنا في اوطاننا، تقبل منا والمؤسسين والمستمعين باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.